بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا الحديث يتعلق بالاستعداد للعمل الصالح في أيام وليالي العشر الأواخر من رمضان، لأنها أيام عظيمة، أيام هي أفضل أيام الشهر على الإطلاق، وأفضلها أوتارها ليلة 21 و22 و23، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، حيث تتحرى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أي إن العمل فيها يعادل عمل 83 سنة و4 أشهر، عمر كامل لمن عمر. فالواجب علينا ألا نضيع الفرصة، وأن نجتهد في اغتنام هذه الأيام العشر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في طاعته، والعمل بما يرضيه، والاجتهاد في تلاوة القرآن وقيام الليل والتهجد وما ييسر الله لك من اعتكاف. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها، إذا دخلت هذه الأيام العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. وقوله شد مئزره إما أن يكون محمولا على الجد والاجتهاد في شد المئزر وقت العمل، وإما أن يكون محمولا على البعد حتى عن بعض المباحات ومنها الجماع في الليل، وليس ذلك محرما، ولكن المقصود أنه كان يجتهد في تفريغ نفسه للتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة. وقوله أيقظ أهله، هذا يعطينا أهمية التنبه لحث الأهل على العبادة والتزود من الطاعات، لأنهم أهلك وخاصتك، تحب لهم مثل ما تحب لنفسك، وتجتهد في هدايتهم إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوج أيقظ زوجته عندما يقوم من الليل فإن لم تستيقظ نضحها في وجهها بالماء، وأثنى على زوجة تقوم الليل وتوقظ زوجها فإن لم يقم نضحته في وجهه بالماء كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يوقظ أصحاب الحجرات صويحبات الحجرات، أي أزواجه صلى الله عليه وسلم، للتهجد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأحيا ليلة، لا يفهم من هذا الإحياء الكامل لليلة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم. علم الله أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه. فإذن وإن كان إحياؤها كاملة أكمل وأجمل وأعظم وأوفى، فلنجتهد في هذه الأيام العشر المقبلة التي أوشكت على الدخول. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وهكذا كان المؤمنون يغتنمون الفرص ويجتهدون في هذه الأيام العشر، لعل الله أن يعتق رقابهم من النار، جعلنا الله وإياكم من أولئك. نعم. باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذان الحديثان يشتملان على عدة مسائل. المسألة الأولى هي فضل عشر ذي الحجة وعرفة منها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان. وخلاصة ما توصلوا إليه أن ليالي عشر رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة أفضل، وفي كل فضل جعله الله موسما لعباده المؤمنين. والمسألة الثانية فضل صوم يوم عرفة، وهو الذي دل عليه الدليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والباقية. والصحيح أن المقصود هو تكفير الصغائر، يعني يكفر أن يمحو الله به ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة. ويبدو والله أعلم أن المقصود هو محو المقصود بذلك هو تكفير الصغائر دون الكبائر. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله عز وجل يوم القيامة. فالمشروع هو صوم يوم عرفة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه كما سمعنا. وله أجر عظيم الحج عرفة، والمقصود أنه أن للمقيم أيضا فرصة ذهبية في يوم عرفة كما أن للحاج فرصة ذهبية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الأيام المباركة أو في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم عرفة. وكذلك وقد استدل جمهور أهل العلم على مشروعية صومه وأنه مستحب وأنه من أقرب القرب، وشذ قوم فقالوا لا يصام يوم عرفة وإن صومه ليس مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه فيما روته عائشة رضي الله عنها أنه لم يصوم شيئا من أيام عشر ذي الحجة. وهذا مردود بوجوه. الوجه الأول أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصمه لا يبطل أمره بماذا؟ بصيامه، فقد يأمر بالشيء وهو لا يفعله أحيانا لظروف معينة، فهو أمر بالعمرة في رمضان وأخبر أنها تعدل حجة معه حجة معه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتمكن من الاعتمار في رمضان. ونفت رضي الله عنها أحيانا أشياء فيما تراه وفيما يظهر لها أنه فعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أمورا بينما نفتها أم المؤمنين بناء على ما ظهر لها رضي الله عنها، فهي قالت من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فهو كذاب، والواقع أنه بال واقفا في سباطة قوم، وهذا وذلك عند الحاجة ليبين المسلمين أن ذلك جائز عند ماذا؟ عند الحاجة إلى ذلك، وأما بدون الحاجة فقد نهى عن البول واقفا. وأيضا مما يرد به ذلك الاستدلال مما يرد به أننا مأمورون بالعمل الصالح في هذه العشر للحديث الذي سمعناه، والصوم من أفضل ماذا؟ الأعمال الصالحة، مأمورون بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر، والصوم من أفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم إيش؟ جنة، أي وقاية من النار للمؤمن. الصوم جنة أي صوم ماذا؟ صوم التطوع، صوم التطوع وقاية لك من النار. ولذلك فإنه من ضمن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وبعض أهل العلم كره صوم العشر ما عدا يوم عرفة، والبعض يرى استحباب صيامها ضمن الأعمال الصالحة، وهذا هو الأرجح. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام العشر، ولعل ذلك راجع لظروف تخصه صلى الله عليه وسلم، ومنها كثرة أسفاره وغزواته وانشغاله بالجهاد في سبيل الله. وتبين بهذا أن صوم العشر لم يرد فيه دليل كاملا، وإنما الدليل على صوم اليوم التاسع فقط، اليوم العاشر عفوا صوم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، الذي هو يوم عرفة، وأما ما عداه ف فإن الأمر فيه سعة، من أراد أن يصوم طبعا قبل العيد فله ذلك، ومن أراد أن لا يصوم أن يصوم فهو بالخيار. ولذلك فإن صوم يوم عرفة سنة مؤكدة يجب على المسلم، ينبغي المسلمين أن يحيوها وأن يجتهدوا في إحيائها. مما يتعلق بيوم عرفة أيضا، طيب، والذي يسن في حقه الصوم يوم عرفة هو المقيم وليس الحاج، فمن كان مقيما أو حتى لو كان مسافرا في غير الحج يشرع له أن يصوم يوم عرفة احتسابا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر سنة بعده قبله وسنة بعده. وأما صوم الحاج فالصحيح أنه مكروه لأمرين: الأمر الأول أنه خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تمارى أناس في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أم لا، فروت أم الفضل رضي الله عنها أنها كانت قد رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن فرآه جميع الناس فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه كان مفطرا يوم عرفة. فلذلك فإن ذلك يخص المقيمين دون الحجاج، وأما الحجاج فإنهم لا يصومون يوم عرفة ليتقووا بالفطر على الطاعة وعلى الدعاء وعلى التلبية وعلى غيره من الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت علينا مسألة يوم عاشوراء ومسألة يوم الاثنين، هذا سيكون موضوع درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن هناك سؤال طرح بالأمس وما تمكننا من الإجابة عليه، يقول السائل: هناك من يمتحن الناس بقوله أين الله، فما الجواب؟ والجواب يا عبد الله أن هذا السؤال قد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية، جارية معاوية بن الحكم التي أضاعت بعض غنمه فلطمها وندم على ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن له رغبة في عتقها لعلها تكفر عنه ما بدر منه. فأول سؤال سألها النبي صلى الله عليه وسلم إياه ماذا قال لها؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الذي يعترض على مثل هذا السؤال لا يعرف هذه السنة ولا يعرف هذا الحديث، ولعله يجهله، ومن جهل شيئا عاداه. فلذلك فهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نستنكر على من يقول لأخيه ليفهم وضعه يقول له أين الله؟ وأما القائلون بأن الله في كل مكان فهؤلاء يشبه وضعهم وضع عقيدة أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاديين الذين يدعون أن العبد رب والرب عبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أن القول بأن الله في كل مكان قول باطل، بل تلزم منه لوازم فاسدة، وهو أنه يكون في أماكن لا تليق به. والذي عليها للسنة والجماعة إثبات صفة العلو لله عز وجل قدرا وقهرا وذاتا، قدرا وقهرا وذاتا، فيجب الإيمان بذلك وعدم التساهل فيه، ولا يجوز أن نضيع أوقاتنا في قراءة كتب الفلاسفة التي منعت الناس من الاطلاع على كتب السنة وعلى كتب العقيدة وعلى تلك الكتب النافعة. فينبغي أن يعني يتنبه لهذا، ليس غريبا أن يقال أين الله، وإنما الغريب أن يقال إن الله في كل مكان، لأن هذه عقيدة الحلولية. وإن كان بعض الذين يقولونها لا يقولون بالحلول بل هم ضده، لكن غلبت عليهم يعني غلبت على الكثير شقوتهم، وضاعوا وتركوا كتب، تركوا القرآن والسنة وعمدوا إلى الفلسفة والمنطق، فنفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. والعجيب أن صفة العلو أعظم الصفات أكثرها أدلة، حيث تبلغ أدلتها، حيث تربو أدلتها على الألف، ومع هذا ما وجد خلاف وتخبط أكثر مما وجد في ماذا؟ في صفة العلو. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وارجعوا إلى ذلك في كتاب شرح عقيدة الطحوية، وفي كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها، وكتاب الصواعق المرسلة وغيرها من كتب السلف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.